لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم شرعنا في المرات السابقة في الكلام على الإمام اليوم الآخر، وقلنا أنه في الجملة يمكن أن نقول أن هناك ثلاث فصول كبرى في الإيمان باليوم الآخر، أو ثلاث مسائل. الأولى الإيمان بالجنة والنار وأهوال يوم القيامة. الثانية الإيمان بحياة البرزخ على اعتبار أن القبر هو أول منازل الآخرة. والثالثة هي الإيمان بأشراط الساعة. ثم قلنا الكلام على الإيمان بالجنة والنار يشمل ثلاث مسائل. المسألة الأولى من الثلاث مسائل اللي في الإيمان باليوم الآخر هي الإيمان بالجنة والنار، وهي بدورية تنقسم إلى ثلاثة مسائل. الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وقد فرغنا من هذه، والثانية أنهما لا تفنيان، والثالثة الإيمان بأن نعيم الجنة وعذاب النار حسي وليس معنوي كما يقول النصارى وكما يقول بعض أهل البدع من المسلمين. يقول المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، لا فناء لهما على الدوام أبدا، وذلك خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار وانعذاب الخلق مرة أخرى. قال عز وجل عن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا. فلا يمكن أن تخبو أبدا، وكلما خبت زادها الله سعيرا. ولم تدل الأحاديث على فناء. الإمام ابن القيم قال: والله إن نحمل كل النصوص ديت طالما ثبت أن احنا قلنا الإمام ابن القيم رحمه الله من زلاته العظيمة أنه يقول بفناء الجنة بفناء النار، والبعض نسب هذا الكلام لابن تيمية، والظاهر ابن تيمية أيضا زل في هذا الباب، ولكن بسكوته عن ابن القيم، أو باعتبار أن هذا أو كما حكى ابن القيم عنه أنه لما أرسل له الأحاديث التي يرى أنها في فناء النار قال له: من كان عنده فضل علم فليحدث به. فإذا كان ابن تيمية رحمه الله لم يرى أن في المسألة إجماعا من السلف. المسألة فيها إجماع والأدلة فيها كثيرة جدا. يعني ابن القيم قال طالما الأحاديث دي صحيحة يبقى الأول كل النصوص الأخرى أو التأويل اللي هو الجمع بينها، فنقول خالدين فيها يراد بالخلود طول المكث وهكذا. والجواب إن الأحاديث ليست صحيحة، ده أحد الأجوبة. لكن الظاهر أنها أحاديث يعني تتقوى بمجموع طرقها. فإذا كان كذلك فالجواب الثاني أن الأيسر أن أؤول هذه الأحاديث لصالح الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، خالدين فيها أبدا، مذكورة في القرآن مرارا وتكرارا. فإذا يكون الأحاديث التي استدل بها العلامة ابن القيم رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على النار زمان وليس فيها أحد، أو يأتي على النار زمان وهي تصفق أبوابها، أولا دي فيهاش فناء النار، ده فيها أنه ليس فيها إيه؟ أحد. وبالتالي الأيسر فعلا والأقرب أن الكلام على نار عصاة الموحدين، لأن النار نفسها لسه إيه؟ موجودة ولم تفنى، يبقى أكيد هي باقية لأن فيها إيه؟ من يعذب. طبعا وهذا ليس كلام عقلي مجرد، لا ده يعني الاستنادة الأدلة الكثيرة اللي بتقول يا أهل النار خلود بلا موت. يبقى نقول الخلود الذي يخاطب بأهل النار يستثنى منه عصاة الإيه؟ الموحدين. يبقى هنا تتفق الآية مع هذه الأحاديث، تتفق هذه الآيات الكثيرة جدا، الخلود خطوة به الجميع ما عدا عصاة الموحدين إجماعا. يبقى النار أولا تبقى، لأن حتى الأحاديث اللي ذكرها ابن القيم ما فيهاش أن النار تفنى. الأمر الثاني وتفرغ أو وتخلو الطبقة، طبقة عصاة الموحدين اللي هم أصل السوس من الإيه؟ من الكون. ذلك يقول الشيخ إذن. وأما الأحاديث التي احتج بها ابن القيم رحمه الله والتي تدل على أن النار تكون خالية وأنه يأتي عليها زمان ليس فيها أحد، فهذه الأحاديث ضعيفة السمن وهي محمولة على فناء الطبقات العليا منها، لو على فرض صحتها ونقول هو الأقرب إنها على الأقل من مجموع طرقها صالحة للاحتجاج بها، فعلى فرض صحتها أو إن سلمنا بصحتها فتحمل على الطبقة العليا منها وهي طبقة عصاة الموحدين، ولكنها لا تدل على فنائها بالكلية وإنما تدل على وجود، يعني مما يؤكد هذا أنها لا تدل على فناء النار وإنما تدل على وجودها خاوية ليس فيها أحد. قال عز وجل عن الجنة، الأمر في الجنة بقى لم يخالف في ذلك أحد من المنتسبين إلى السنة أطلاقا. أنا عندي الفناء المسألة النار وعدم فنائها خالف فيها ابن القيم رحمه الله وهو محجوج بالإجماع قبله، وهذا الإجماع إجماع مستند إلى نصوص كثيرة جدا في الإيه؟ في الكتاب والسنة. وممكن نعد ابن القائم ابن تيمية رحمه الله أيضا يعني خالف في أنه لم يعتبر المسألة إجماعا، أو سكت عن ابن القيم في تبنيه لهذا القول. قل وقال عز وجل عن الجنة، أمر الجنة أوضح كما ذكرنا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قل أحاديث ذبح الموت بين الجنة والنار أحاديث مستفيضة ومترقبة القبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رأى. ثم ينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال فيقول: هل تعرفون هذا؟ فقلنا: نعم هذا الموت. وكلهم قد رأى. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ابن القيم يقول: ماشي خالدين لكن مش لازم في النار، ممكن يروحوا في حتة بين الجنة والنار زي أصحاب العرفة، صار عندهم يبقوا في حتة بين الجنة والنار في الأول ثم يدخلنا الإيه؟ الجنة. قال: طيب طالما خلود فلا موت، طب إيه اللي يحملك على هذا التأويل؟ ما أنا عندي هم خالدين فيها. طب أنت رحت خليت خالدين فيها طول البكث وربما عندك مشكلة أنهم إن في دليل آخر منهم إيه؟ خالدين. طب خالدين فين؟ قلت: ما عنديش دليل. لا، في الواقع ان اللي ينظر في كم التصرف المطلوب في الأدلة الكتيرة جدا. لو احنا حملنا حديث ان النار تفنى على انها النار كلها، نلاقي محتاجين أدلة كتير نأولها تأويلات بعيدة كمان. انما الأقرب ان الاحاديث دي لا سيما مع انها ليست لم تتلقاها الامه بالقبول حتى على فرض صحتها، مش دي اللي ذكرت في دواوين السنه وذكرها العلماء في كتب الاعتقاد، يعني لا يمكن ان نجعل لها الصداره ونؤول من اجلها عدد كبير من الايات والاحاديث ونحوها. يقول: وقال الله عز وجل عن اهل النار: لا يموت فيها ولا يحيى. فأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وأهل الجنة يحيون الحياة الأبدية. ومعنى أن الذي في النار لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يحيا الحياة المستقرة التي فيها سكون وراحة، يعني هم وضع أهل النار أسوأ بكثير من وضع الموت. هو لا لا لا يحصل على الحياة المستقرة ولا ويتمنى الموت فلا إيه؟ فلا يناله. وكلمة أبدا يقول وردت في خلود الجنة ورد كذلك في خلود النار، مثل قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقوله عز وجل عن الجنة وأهلها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بيزيد الكلام تعليق في الهامش يقول: وقول الإمام ابن القيم رحمه الله في فناء النار قول باطل، فهو زل من زلاته، فهو لا يقول بفناء نار الموحدين وطبقاتها فقط. يعني البعض أحيانا يحاول يدفع الإمام ابن القيم يقول ما يمكن هو يقصد ما تقولون بفناء. طبعا لو كان كلام الإمام ابن القيم مجمل لذا حملناه على هذا حسنا بالظن، وعموما نحن نميل انه ذا قول نراه انه باطل ومنكر ويقول به امام، لو لقينا تاويل يعني ممكن نغلب جانب حسن الظن على جانب التحقيق العلمي بتاع اثبات القول لقائله وتحري هو قال ايه بالضبط. بس ده لو الكلام محتمل، الكلام ابن القيم واضح جدا واطال النفس في الدفاع عن مذهبه عشان حرك في الرأس في الرمال، ويبقى برضه نقول لعل الله قدر هذا ليبقى دائما نحن نطبق ان ليس لنا متبوع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه كل البشر يعني يقال في حقهم كل يؤخذ من قوله ومتره. فالإمام القيم بيقول بفناء النار يعني فناء النار كاملة وخروج حتى الكفار منها، ولكن هو بيقول ده بعد مدة طويلة الله أعلم بها، وده اللي العلماء قالوا في خلود معنى خلود بعض عصاة الموحدين اللي ورد في قاتل المؤمن متعمدا مثلا. طب ده اللي العلماء قالوا في المسلم اللي عمل ايه قاتل نفسه او قاتل ايه المسلم متعمدا، انت جيت الحقت بيهم كل الكفار، يبقى ما فرق التوحيد اثر وثمرته هنا. التأويل ده ذكر العلماء على من ورد الخلود في حقه من عصاة الموحدين، وده وارد في قاتل نفسه وقاتل المتعمد. فإذا ده أحد القرائن اللي تقول ما التأويل ده، الحال الكفار بلا شك أسوأ بكثير من حال عصاة الموحدين مهما كانت المعصية. فالتفسير الخلود بطول المكث قال به العلماء في حق قاتل النفس وقاتل المؤمن متعمدا إعمالا للأدلة فضل لا إله إلا الله وإعمالا للإجماع، فبقى هنا فعلا ينبغي أن أحمل الخلود على معنى لا يتعارض مع هذه الأدلة ولا يتعارض مع هذا الإجماع، وده في حد ذاته يخلي ده وارد ذكر الخلود في حق عصاة الموحدين وحمل على معنى طول المكث، فمما يدل أنه غير الموحدين حالهم أسوأ بكثير. فالمهم أنه للأسف لا مجال أمامنا لكي نقول ان كلام الامام القيم مجمل فنحمله على ما ثبت به الاجماع من ان التي تفنى هي الطبقات العليا، لانه في كتاب حال الارواح الى بلاد الافراح وفي كتاب شفاء العالم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والفلك، عارف لو برضه كان قال الكلام ده في حال الارواح فقط كنا ممكن نقول ان كتبه القديمه كان فيها نزعة صوفية، ولم يعني كان ممكن تلاقي كتاب الروح كتاب حال الأرواح فيها بعض الاستدلال بالأحاديث الضعيفة وبعض، لكن هو قايله كمان فين شفاء العليل، وقايل إن الكلام ده في آخر حياة ابن تيمية الجزء بتاع بالذات إيه ثناء النار، إن هو أرسل له إنه كان كلم ابن تيمية في هذا الأمر فرفضه، ثم اطلع هو على مسند ابن حميد فوجد فيه عدد من الاثار فارسلها لابن تيميه في سجنه الاخير، فارسل اليه الجواب بانه من كان عنده فضل علم فليحدث به فان لم محد بكل العلم. فاذا الكلام ده في مرحلة نضج شيخ الإمام ابن القيم وبعد تلمذته على ابن تيمية كلام اللي في شفاء العليل. فبرضو قافل علينا سكة ان احنا نقول لعله كان يقول به ثم ايه ثم رجع. الكلام ده البعض بيقوله في ابن تيمية نفسه ان هو قال به ثم رجع، لان في رسالة من سؤال ابن تيمية بتدافع عن فناء النار، وانا لا اميل الى صحة نسبتها اليه، لان كلام ابن القيم اثبت. كلام ابن القيم يقول ان ابن تيمية كان رافض ولم يوافق قط، ده هو في الاخر فقط ايه، مش انه هو تبنى القول ده، قال ابن القيم ان كان انت شايف ان الادله دي صالحه فتحدث فيها. فكيف ان هو يكون عنده مؤلف كامل بيدافع فيه عن فناء النار على ذلك؟ فهذا الظاهر ليس كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وان كان يبدو انه كان قولا يدافع عنه بعض الأشخاص المجهولين ونسبة الرسالة لابن تيمية ممن يعرف عنهم تعظيم الأدلة وليس من الجهمية أو غيرهم، لأنه كان حاول هذه الرسالة من سؤال ابن تيمية يعني كاتبها بيقول خلاصة اللي ابن القيم قال، ولكن مشكلة الرسالة أنها منسوبة إيه لابن تيمية. أنا أستبعد نسبتها لابن تيمية، وطبعا لو صحت يبقى يعني سنقول إن الله وإن إليه راجعون، يعني وشيخ الإسلام حبيب على الحق وحد إلينا، ولكن يعني كما ذكرنا ما وجدنا سبيلا إلى إنه ما يكونش ابن تيمية قال. هو يعني أستبعد جدا على منهج ابن تيمية وطريقته إنه يكون قال فناء النار. ابن القيم هو عنده مركبة صوفية في شخصيته قبل أن يتتلمذ على ابن تيمية، ومعظم للهروي، وهو على فكرة عبارته المشهورة شيخ الإسلام حبيبنا الحق حب إلينا كان يعني بها شيخ الإسلام الهروي. وأنا لا أدري يعني كما يقول شيخ محمد حبيب الفقهي يعني يستعجب إن القيم بعدما تتلمذ على ابن تيمية ونضج ما زال يرى الهروي أستاذه، ولما جه يقول لنا أعمال القلوب ربطنا بمنازل السائرين بتاع الهروي، اللي هو مشكلته انه تلته في وحدة الوجود. وابن القيم بيبذل مجهوده في انه يقول الهروي مش قصده. ليه ابن القيم تمسك ان الهروي مش قصده؟ لانه يقول هو بتوع وحدة الوجود هيدافع عن اثبات الصفات بالطريقة السلفية، ده الباب اللي هو اشتهر به الهروي، انه دافع عن اثبات الصفات، يعني فاقول انه بتوع وحده الوجود الباب ده عندهم هم اصلا مشكلتهم في الاخر ان الخالق والمخلوق حاجه واحده، فباب الصفات اكثر اضطرابا عندهم من اي فرقه اخرى. فكونه يكون حريص على المنهج السلفي فيها فهذا يعني. لكن عموما الصوفية يعني في فكرة موجودة، فكرة وحدة الوجود، الصوفية بينظروا لها إلى أن العوام مش هيقدروا يفهموها، فالشرائع بتخاطب العوام في المقام الأول، وبعدين بعد فترة من المجاهدة الإنسان يعني سيصل إلى أنه ما زال يعلم أن في عبد وفي رب، بس هو بقى ايه لا يشهد الا الرب. وبعدين بعد درجة من المجاهدة انه هيدرك انه ما ثم الا الرب، وبالتالي مسألة العوام والخواص وخواص الخواص كلام ساعات يعني ايه بعض اهل السنة ينقله على انه شبه حديث جبريل الاسلام والايمان والايه وعلى انه اجمالا كل عمل له درجات في الاتقان. انت هتيجي تتكلم مثلا على الصبر تلاقي على التوكل كل حاجه هتلاقي درجات، ثلاث درجات معقوله بالذات لو رحت بص على حديث ايه جبريل. المشكله هنا برضو من ضمن ما ينبغي ان يحتط منه بعد عوده الصوفيه، وعوده الصوفيه الفلسفيه كانوا فتره كبيره قالوا لنا الصوفيه الفلسفيه دي معاك، ابن عربي وابن فارض وابن سبعين والحلاج كفرهم براحتكم، ولا رفضنهم تماما. والاصلا الغزالي امام مدرسه العقيده الكلاميه والفقه المذهبي والسلوك الصوفي، هو كان انتاجه او اعظم انتاجه في الرد على الفلاسفه والباطنيه، ومنهم الايه الصوفيه وحده الوجود. فاحنا ويسمون يعني هذا بالتصوف السني. فجأة طبعا يعني ممكن ده يكون وجد تاريخيا في بعض الأوقات، لكن في الواقع ان الـ الـ الـ الـ بعد ما صلاح الدين أيوبي رحمه الله طهر مصر من الفاطميين وبدأ يعمل عملية تطهير لتدريس الفقه الشيعي، حصل غزو عجيب لرؤوس صوفية منهم البدوي منهم أبو الحسن الشاذلي جايين من المغرب اللي هي كان موطن الدولة العبيدية، وبدأوا ينتشروا ولسبب أو لآخر إلى الفترة دي من أغمض الفترات في أنه كيف سيطرت الصوفية على الفقهاء. لكن أنا دايما يعني متمسك بقصة الشيخ الفرغل اللي بيحكيها الشيخ علي بن اللي بتقول لنا هم سيطروا ازاي يعني فالقصة انا ارى انها مكذوبة، لكن هي دي عقليتهم. كانوا بيعملوا ايه مع الفقيه اللي ايه اللي يشاور عقله بس يظن ظنا انه يخرج عن سلطانه. فاستعملوا التفويض اللي كان من صلاح الدين لمحاربة الـ الـ الـ الـ او للقضاء على تدريس الشيعي، فمنعوا التدريس السلفي وألزموا بمنهجهم الكلام والفقهي والسلوكي اللي هو الايه الصوفي. والصوفي على طريقة الشيخ الفرغل بيبيع حشيش قدام الجامع ساعة صلاة العصر. ولما الحافظ ابن حجر إمام الده صلاة المغرب الحافظ ابن حجر إمام الدنيا في عصر يعني أمير المؤمنين في علم الحديث، يعني ده ما انكرش عليه، القصه ما بتقولش انه انكر، تقول انه دخل يصلي بس حدثته نفسه ان الراجل ده ازاي يبقى ولي ومش بيصلي وبيبيع حشيش. قوم الوالي ده عرف ما يدور في راسه عاقبه بسحب الفتحه منه. وطبعا الوالي ده واضح انه عملها مع 100 واحد قبله، لانه الناس من غير تفكير ابن حجر انت مش عارف تقرا الفتحه في الصلاه الحق لعلك اسات الظن بالشيخ الفرد لعلك يعني واحد. طب الحل يروح بقى ايه يقدم فروض الطاعه والولاء تبيع حشيش معاه. الشيخ علي جمعه في ذيل القصه قال لنا لا ده الشيخ الفرغل انتم مش واخدين بالكم، ده كان بيبيع حشيش مغشوش عشان اللي ياكله يتوب. هحاول اصدق، لكن القصه بتقول ان الشيخ الفرغل الزم ابن حجر يبيع معاه الحشيش قبل ما يقول له هذا السر العجيب يعني. فمعنى كده انه ايه؟ الزمه ان يفعل ما هو معلوم من الدين بالضروره حرمته. وهو امام الدنيا. وهو فده الاسلوب اللي بيه فرض الايه؟ فرض التصوف. طبعا اما قصده انه بعد ما خلاه يبيع معاه باع لواحد قال له مش وراه كده؟ دي بقى الرجل القصة بيضيفه الشيخ علي جمعة يعني. فمشى وراه لقى أكل الحشيش، معرفش هو الحشيش بيتاكل ولا إيه، يعني طرق تعطيه فيما أعلم ليس منها الأكل. الراجل أكل فقام، ده الطبيعي يعني. معرفش برضه منين بقى ابن حجر عرف كده إنه تاب، أو راوي القصة يعني بتوع الحشيش بي يعني بيعانوا الأمرين من أضراره الطبية ومحدش منهم بيتوب. فهو كده الرجل لما قام تاب برضو هي القصة بتقول ايه. وابن حجر بقى عرف انه ما كانش ينبغي يسيء الظن بالايه الشيخ الفارغ. المهم فالصوفية انتشرت بهذه الطريقة ومفروض وقتها ان اللي بيدرس في الازهر صوفية ليست فلسفية ولا باطنية ولا فيها وحدة وجود فيها اللي هم سموه بالتصوف الايه السني. نشأ ما يعرف بالطرق الصوفية وكلها فيها وحدة الوجود بدرجات من الدرجات. اما بتدرس واما تلاقي الافكار اللي هو هيقولها برضو ايه بياخد بها اذن. عرفنا قصة الشيخ اسامة الازهري وده ياخد بها اذن ويقولها ما يفكرش. خلي فكر نكل به تنكيلا وهو مين ابن حجر ده طبعا يعني. فالاذكار دي بقى فيها زي في اذكار ابو الحسن الشاذلي اللهم انشلني من وحي التوحيد واغسلني في بحر الوحده. فدث هذا في ذاك. لما جت الصحوه الاسلاميه رجعوا تاني يقولوا لنا احنا بنتكلم عن التصوف السني. لما الان شعروا ان في هزه قال لنا بقى ايه يسري جبر وابن سلام جاله في المهم قال له اكشفها يا يسري اكشف بقى ايه الكلام على وحده الوجود والكلام على الكلام اللي بيقول لك كان سادتنا الاولياء ومشايخنا مش بيرضوا يصرحوا بيه. لا هم صرحوا حضرتك الحلاق صرح بيه وقتل حدا ولكن ايه كان هي جيل يصرحوا بعدين يرد اهل السنه فيكتموا بعدين يصرحوا ويكتموا وبعدين ما يلاقوا فرصه الشيخ الفرغل يعاقب كل اللي فيصرحوا. فهو الان دي مرحله الشيخ الفرغل مرحله ايه ايه هو بالاكراه هو كده واللي يرد يبقى وهابي ويبقى ماشي ما عليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصد كان التعليق تاني معلش عشان احنا كلمه بقى اللي نلاقيه عند الصوفيه صوم العوام وصوم الخصوص وصوم الخصوص. انا عارف ان ابن رجب رحمه الله نقله ان الشيخ احمد فريد نقله انه ممكن معظمكم يكون بالذات في رمضان يعني بيستعمل عبارات عباده العوام وعباده الخصوص عباده ايه الخصوص. احنا كنا لما بنقولها كنا بنقول لها مشاحه في الاصطلاح. طب دلوقتي اقول لك معلش عايزين شويه احتياط بالغ اشد المصطلح ده بلاشه لانه ده عند اهل وحده الوجود ثلاث درجات من ادراك وحده الوجود والعبارات يعني العباره هنا بتمهد للكلام هنا بتمهد للكلام هنا وبعدين نوصل لمرحله تكشفها يوسف. فيبقى خلينا نستعمل الكلام الشرعي افضل. وحتى لو انه يعني عندي درجات من الصبر وان اعلى درجات الصبر الرضا عندي درجات من التوكل اقولها درجات مش لازم اديها اسم عوام وخصوص وايه وبالذات ان احنا ما عندناش في الدين رتب. يمكن الصوفية عندهم رتب فعلا يعني كلمة عوام مش كلمة عامة كده في فضفاضة والخصوص برضو وخصوص الخصوص يعني في عهد وولاية عند أهل السنة ما فيش كده. فبدل ما أقول عبادة العوام على أي عبادة كانت توكل العوام على الصفة الفلانية والخواص أقول التوكل على ثلاث درجات حاول تحققهم كلهم أو انتقل من الأول الأولى للثانية للإيه للتالي. طيب جينا نعمل كده مع الهروي لقينا الأولانية غالبا دي بتاعت العوام فغالبا دي بتاعتنا يعني بتاعت الايه فتلاقي كلام جيد في الغالب يعني كل المنازل بتاعت الهروي هتلاقي الأولى غالبا إلا فيما نظر موافقة الكتاب وإيه والسنة. التانية تبتدي تدخل في شوية ألغاز يعني في كل المنازل اللي هو ذكرها. وساعات تلاقي الكلام اللي في التانية مناقض اللي في الأولى. لو أنت بتشتغل في مدارج السالكين يعني الشيخ ياسر كان شرحه وأنا كنت همام تشرحه بس لقيته هيبقى متعب قوي يعني في بالنسبة لدروسنا يعني هي دايما في بعض الحاجات عشان نشرحها يبقى عايزين نديها وقت كويس يعني. المرتبة التانية عند الهروي دايما أو غالبا تلاقيها عبارات غامضة بيرهقك شوية. التانية أما التالتة فهي وحدة الوجود في الأعم الأهم. وبلاقي بقى شرح ابن القيم يقول الهروي أنا متأكد أنه مش من أهل وحدة الوجود ولكن لأن بتوع وحدة الوجود بيستدلوا بكلامه هذا على وحدة الوجود فأنا هرد عليه. فدايما المرتبة التالتة في مدارج السالكين احنا عارفين ان مدارج السالكين اصله منازل السائلين. منازل السائلين للهروي اي 100 منزله مرتبهم على 10 ابواب وهو كتاب مختصر وشرح ابن القيم في مدارج السالكين. وكنا نتمنى ان ابن القيم يشرح الكلام في ابن القيم عادة في القسم الثالث بيبقى رد على واحد مدارج السالكين في الاخر لم يخلوا من فوائد لانه بس انت هتصنفه انه تلته هو في الرد على اهل وحدة الوجود. الكلام اللي قايله الهروي ما يعني كلام ليس جيدا ابن القيم بيتكلف تاويله عشان يخليه موافق لكتاب السنه ولا ده قصد الهروي لكن اللي استدلوا بيه على وحدة الوجود فبيرد عليه. ايا ما يكن هو ابن القيم كان له درجه تاثر انتفعنا بهذا التاثر بدرجه ما. مدارج السالكين في الواقع في الاخر يعتبر تقديم لكل ما يمكن ان يستفاد منه من هذه المدرسه وفق يعني ضوابط الكتاب والسنه لكن معاه بقى ايه يعني اخذ ورد في اقول يعني لو ان حد عايز يدرس مدارج السالكين ممكن في كل منزله ياخد الاولى بتاعه العوام واحنا نقنع الحمد لله بتاعه العوام اللي هم ايه لا عندهم شهود التجرد عن شهود السنه ولا عن رؤيتهم. طب نكمل التعليق على مسألة الكلام الشيخ سيبول. هو ابن القيم للأسف بيقول بفناء النار فعلا وليس فناء طبقة الموحدين فقط. والكلام ده قاله في كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح وكتاب شفاء العليل في مسألة الطبقة والرحمة والتعليم. فهو يقول بفناء النار كلية ويتوقف في أهلها أين يذهب بهم. وهذه زلة من الذلات وهي بدعة ضلالة بلا شك. يعني السؤال بيقول هل معنى ذلك ان احنا لا ننكر كلمة فناء النار؟ لا، هي كلمة فناء النار بقت علم على عقيدة باطلة. واحنا قلنا قبل كده كلام ابن الشيخ حسام تيمية رحمه الله تدبرت معظم مواطن الخلاف فوجدتها تعود الى الاجمال حيث يجب التفصيل. فانت لما حد يقول فناء النار تقول النار لا تفنى وما فيش عندنا في الكتاب والسنه ولا في الادله اللي قالها ابن القيم كلمه فناء النار. احنا نقول لا تفنى وانما ياتي على طبقتها العليا زمان وليس فيها احد وإنما تفرغ طبقتها العليا التي فيها عصاة الموحدين. فلو حد قال طيب لو سميت هذا فناء طبقة عصاة الموحدين نقول له كلام لا دليل عليه لكن مش هيبقى بعيد يعني. كلام ما فيش في الدليل انها تفنى اصلا لا النار كلها ولا هذه الايه ولا هذه الطبقة. يبقى اذا كلمة فناء النار خطأ شكلا وموضوعا. لكن اللي بيتكلم على طبقة عصاة الموحدين وسمى فناء فناء النار، الأمر قد يكون إيه يعني فيه يعني نقول أنه قريب يعني. يقول: وهذه زلة من الزلات هي بدعة ضلالة بلا شك، فهذا معناه في النهاية انقطاع عذاب الكفار، وهذا مما يخالف صريح القرآن. وهو قد تأول الآيات، لكن الآيات لا تحتمل، وبعدين أول الآيات مع كثرتها واضطرابها على معنى خالدين فيها لصالح أحاديث ما فيهاش تصريح وسندها في مقال، ويمكن أن تحمل بسلاسة على طبقة عصاة الموحدين، يبقى بلا شك إبقاء النص الآت على ما هي عليه أولى بكثير. قال: فالله عز وجل قال: كلما خبت زدناهم سعيرا، فكيف قل إنها تخبو نهائيا؟ فهذا فيه إبطال لهذه الآية. وقال: فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذاب. فلو تصور أن طبعا كل دي ابن القيم يقول: مش أنتوا معشر أهل السنة، طبعا هو إمام في السنة، جيتوا عند كلمة خالدا فيها في قاتل المؤمن متعمدا وقلتم طول المكس، خلاص يبقى خالدين فيها طول المكس، بقى كلما خبت زدناهم سعيرة طالما كانوا فيها. هنلاقي بقى عشرات الأدلة عما بيأول فيها لصالح إيه. ما أنا لو الدليل الآخر قطع يعني أظهر دلالة في أنه فعلا النار تفنى كنا هنعمل كده، زي ما كان عندي الدليل أظهر دلالة في أن عصاة الموحدين يدخلون الجنة، فأجمعت الأمة على أن خالدا فيها بتاعت قاتل نفس متعمدا دي إيه معناها طول المكس، أو قالوا هذا جزاء أنجوزي به، يعني بمعنى عشان ما يقولوش كلمة خلود، قالوا هذا جزاء ولكن يمنع منه أنه موحد. طب إذا عندي عقاب ولكن وجد له مانع، حنان اللي ايه لا اقرب حاجه له وهو طول المكث، وده اجود يعني، هي المحصله واحده. بس الاول اقول الايه معناها يعرف اللي راح يقدم على هذا الذنب ان هذا الذنب عقوبته الاصليه الخلود في النار، حتى وان كانت يمكن ان تخفف او ستخفف لمن مات على التوحيد، بل ممكن بقى ساعتها نقول له انه يخشى على قاتل نفسه، لان العلماء بيقولوه واللي بنراه كثير ممن يقتل نفسه بيقترن، هي قتل نفس ليس كفرا، لكن كثير منهم بيقترن بيه حاجات ايه كفريه، وان قاتل المؤمن متعمدا قد يعاقبه الله بانواع العقوبات ومنها انه قد يفتن في اخر عهد، لكن المهم انه يعرف ان الذنب ده ايه عقوبته الخلود في النار، حتى وان كان إن مات على التوحيد سيعتبر هذا مانع من إيقاع العقوبة، ومن ثم تنتقل إلى العقوبة القريبة منها وهي طول المكث. يبقى احنا كده حتى ما أولناش كلمة إيه الخلود الواردة في حق قاتل المؤمن متعمد. يبقى هنا أنت ابن القيم حيؤول الخلود، ويؤول بقى كلما خبت، يقول كلما خبت طالما كانوا فيها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا طالما كانوا فيها. فكل دي تأويلات لأحاديث كثيرة أو آيات كثيرة يبعد هذا جدا. أبداً نعم. أبداً بيقولها ليه؟ طول المكث برضه. شفنا في آية وضحة الدلالة لما تذكر الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. لا ما هي زي الآيات دي كلها. لا يموت فيها. نعم. عموما هي كل دي آيات فعلا في الواقع متكافئة الدلالة في الرد على هذه البنية. قال: فكيف يقول ابن القيم رحمه الله عنه أنها تخبو نهائيا؟ فهذا فيه اضطل هذه الآية. وقال عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. ولو تصور أن النار طفئت فلا بد أن يكون هناك عذاب من نوع آخر عشان نعمل فلن نزيدكم إلا عذاب. طب ما هو عذاب النار، لأن الله عز وجل قال: فلن نزيدكم إلا عذابا، فكيف يقال بعد هذا أن عذابهم ينتهي؟ وقال عز وجل عن الكافرين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عن أهلها وعذابهم لا يفطر عنهم وهم مبلسون، فلا يفنون ولا يخفف العذاب عنهم. وقال عز وجل الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ففناؤها يقتضي تخفيف عذابهم قطعا. وما هم منها بمخرجين. نعم. وإنما وقع رحمه الله في هذه الزلة بسبب أحاديث ضعيفة محملها لو صحت أنا أميل إلى أنها صحيحة وتحمل حينئذ على إيه؟ طبقة عصاة الموحدين. محملها لو صحت على خروج عصاة الموحدين من النار، وهي ده بقى النكتة من النصوص دي ذاتها هتبقى حجة على ابن القيم في إيه؟ في إنه ما فيهاش فناء النار، وهي تدل على بقاء النار لكنها خالية ليس فيها أحد، ويبقى الخلود ده في الإيه؟ للطبقات العليا فقط. طيب بذلك نبقى خلصنا المسألة بتاعت أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، ويبقى إن شاء الله بنكمل في المرة القادمة المسألة على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.